رفع اليدين المأمومين يوم الجمعة أثناء الدعاء عند دعاء الإمام بدعة أم لا؟ ما ينفع هذا، وأن المأموم يرفع يديه عند الدعاء يوم الجمعة هذا ينصف فقط، لأنه لم يكن ولا يرفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء. إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه ورفع الناس أيديهم، أما في الجمعة لا، إذا دعا في الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع أيديهم، فالإمام في خطبة الجمعة لا يرفع يديه. إذا كما يستسقي يدعو دعاء الجمعة العادي لا يرفع يديه، وهكذا الجماعة المستمعون لا يرفعون أيديهم. هذا ما فعله النبي ولا أصحابه. ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفعون يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه، قال إن الخطبة ما كان يرفع يديه في الجمعة، المقصود أن الجمعة لا ترفع فيها الأيدي في الخطبة لا من الإمام ولا من الجماعة، لكن إذا كان في الاستسقاء يعني يستسقى في الجمعة إذ بعض لا يستسقى من الخطبة، إذا استسقى من الخطبة يستحب له رفع يديه في الدعاء ويضعون أيديهم في الدعاء في الاستسقاء خاصة. بعض مع التكبيرات مثل ما هو عادي في الصلاة العريضة والناقلة للكبر والإقامة والمنظور والمنظور والمنظور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.